جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: كيف وما هي الطريقة المثلى للنهي عن المنكر المنتشر بكثرة في المجتمع اليوم مثل التدخين وحلق اللحى والدشوش وغيرها؟ والله يا أخوان، مسألة حلق اللحى لا أظن أحدا يجهل أنها محرمة أو على الأقل مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يمكن الإنسان كلما مر به شخص في السوق أن يوقفه ويقول اتق الله لا تحلق لحيته، وهذا لو قلنا إنه واجب لكان من تكليف ما يشق ولا يطاق. لكن إذا جمع بك مجلس مع شخص يحلق لحيته تكلم معه بالحسن وقل: يا أخي، هنا طريقان، طريق الرسل وطريق المجوس، أيما في حلق اللحية أيما أحب إليك؟ ماذا يقول؟ ماذا يقول يا إخوان؟ يقول بنفس قرارة، بقرارة نفسه هدي الرسول وطريق الرسول. نقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان كف اللحية، واسع اللحية، عظيم اللحية، حتى إن أصحابه يرونه من ورائه ويصلي تتحرك لحيته، والأنبياء كذلك. قال هارون لموسى: يا ابن أمة، إيش؟ لا تأكل بلحية جوارب رأسه. أما المجوس فقال عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم: خالف المجوس وفر اللحى وحب الشوارب. وتكلم الدليل لا تنتهره، لأنك إن انتهرته أفسدت ما بينك وبينه من جهة، وارتكب ما هو عليه من جهة أخرى. فكل وقت له حال بالنسبة لإيش؟ بالنسبة لكيفية الأمر المعروف عنها منكر. والله سبحانه وتعالى يقول: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، فتاوى من محاضرة طالب العلم والمجتمع، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.